واعلم ان جور السلطان لا ينقض فريضه. نعم. قال واعلم ان جور السلطان يعني ظلم السلطان لا ينقض فريضه من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره علمت فيه وتطوعك وذنبك معه تام لك ان شاء الله، يعني الجماعه والجمعه معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك. واعلم ان جور السلطان لا ينقض فريضه من فرائض الله. والمعنى ان السلطان ظلم او تعدى او جار فان ذلك لا يغير الاحكام الشرعيه، بمعنى انك اذا امرك بالجهاد الجاهل معه تقول له لا لا جهاد معك، فانت سلطان فاجر وانت سلطان ظالم فلا جهاد معك. لا، جور السلطان لا ينقض فريضه من فرائض الله. دعاك السلطان الى الجهاد فقل سمعا وطاعه، دعاك السلطان الى صلاه الكسوف الى صلاه الكسوف فنعم، دعاك صلى السلطان بك صلاه الجمعه فلا تجلس في بيتك انت وتقول لا جمعه علي ولا اصلي مع هذا السلطان الجمعه. ليه؟ لانه سلطان ظالم. وانما يفعل ذلك كله اهل البدع من الخوارج والمعتزله وغير هؤلاء والروافض الذين لا يرون سمعا وطاعه ولا مشاركه مع هؤلاء الائمه ائمه الجور وسلاطين الحيف والظلم اذا ما ظلموا، لانهم اشترطوا في الانضمام لسلك الائمه ان يكون الائمه معصومين من هذه الاخطاء، فالخوارج يشترطون ذلك. فالامام لو عصى لو جار او ظلم كفر وخرج من الاسلام، فكيف نطيعه وكيف نجاهد معه وكيف نصلي معه؟ والروافض هكذا يقولون اشتراط العصمه في الائمه، فلا طاعه الا الامام المعصوم، وحتى الائمه المعصومون معلومون معروفون وقد انتهت قصتهم هم الائمه المعروفون. الاثنى عشر بعد ذلك لا يجوز ولا نسمع ونطيع لاحد ابدا على الاطلاق ما لم يكن هؤلاء، الا بعد اختراعهم مساله ولايه الفقيه التي اصبح بها مستند عندهم ان هؤلاء قد يعني سمحوا بالانابه عنهم، فلو ناب واحد فهو يعني منيب من هذا السلطان المعصوم. الشاهد ان هؤلاء جميعا لا يرون طاعة ولا سمعا ولا خروجا في الجهاد مع هؤلاء ولا الصلاة معهم ولا غير ذلك. وهذا على خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف منهج أهل السنة والجماعة المبني على النصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين جور الأئمة وحيف الأئمة وظلم الأئمة، وأن هناك أئمة سيهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، وأن معهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدرك بي ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وصفه وقال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا السمع والطاعه في حاله الاثر كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مع المنشط والمكره والعسر واليسر واثره عليه. قال صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى في المنشط والمكر في حال رؤيتكم ما تكرهون او رؤيتكم ما تحبون، في حال عسركم ما يسركم، في حال الأثرة عليه واختصاص هؤلاء بالأمور دوننا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سيتولى عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، سترون أشياء تنكرونها إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا التي ذكرها مسلم في كتاب الإمارة كتاب الجهاد وذكرها الأئمة. نصوص كثيرة تبين أن الإمام الفاجر فجوره على نفسه

أو بأنه يعني خليفة رسول الله، ونادى كلام لا ينبغي أن يقال، وأن هذا وأن هذا وأن هذا، حتى يردون التلاميذ من الصغر على هذا الأصل. يعني هذا الكلام لا يمكن تسمعه إلا من أمثالنا، لا يعتبرون ده فكر خاص، فكر عقيم، فكر كده. لكن كفر، اطلع، كافر، مش عارف ايه، اعمل، سوّر، كل هذا شفائي دفع. نعم، شوف البرباد يقول ايه، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ليس هذا المعنى جاء السنة والجماعة، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، مع أنه قرر من قبل السلطان جاء. يعني البرباري ما قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان المستقيم فاعلم أنه صاحب هوى، لا، على السلطان سواء كان برا أو فاجرا. بل كل تقريرات أهل السنة والجماعة إنما هو في أئمة الجور، إنما السلطان المستقيم، السلطان الذي لا يحسنه معصية أبدا في خلاف، إنما الكلام ده في أئمة الجور وسلاطين الجور، هذا التقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الأمة على عدم الخروج بل والتمسك بما يعني بالثبات والصبر وكذا، كل هذا على أئمة الجور الذين يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنة وكذا، دول أئمة الصلاح ولا أئمة الجور، دول أئمة الجور. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ربنا يصلحه ويصلح جميع الرؤساء ويجعله قادة للإسلام ويزرع على أيديهم الخير والرفق بالرعايات. قلت لا لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده، تدعو له؟ أيوه ادعو له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين، والبخاري بوّر كده باب دعاء للمشركين، قال الله ما اهدي دوسه، ايه دوسه كانت كثيرة شركة، الله ما اهدي دوسه واتيني به، يبقى ما تقول الله ما اهدي فلانا بقى حرام. يبقى اذا الدعاء لهؤلاء بالصلاح، من دعا لهم بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله. يبقى اذا ما الفرق بين صاحب الهوى وصاحب السنة في هذا الباب؟ صاحب الهوى يدعو عليه، صاحب السنة بيدعو له. طب إذا ضمنت رأي للدعاء الأمر بالخروج، التكفير بلا بينة، إلي إلى آخره، إذا ضمنت إلى هذا ذلك فكيف يكون الحال؟ إذا المسألة ليست سهلة، المسألة خطيرة جدا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بين أن هذا أصل يكفي، يكفي لو قال واحد فيه ألا ينسب إلى السنة. يعني واحد يرى الخروج على الخراطين الجو، واحد يرى كذا وكذا، فإنه لا يكون صاحب السنة، وليس شرطا في انتقاد الإنسان من صاحب السنة إلى صاحب البدعة أن يحوي جميع البدع عشان ده مبتدئ. لا، احنا لما نبص للخوارج هنلاقي بدعتهم معروف، اما نبص للمرجئه بدعتهم معروف، اما نبص للقدريه بدعتهم معروفه، الجبريه بدعتهم معروفه، كل واحد من دول قام على بدعه او بدعتين. فلو كانت البدعه كما نص الشاطبي رحمه الله تعالى، اذا كانت المخالفه في اصل اعتقادي، في اصل من الاصول، في امر كلي، فانه يكون بذلك خارج عن منهج اهل السنه والجماعه. قال او في جزئيات متعدده تكفر فإنها أيضا تكون مخرجة من السنة، لأن جزئيات انتظرت بس بتكاثرها تدل على عدم الإقرار. يبقى يكفي بس مخالفة في أصل واحد. لو خالفنا في الإيمان، المرجع خلاف معارف السنة في الإيمان، الخوارج خلاف في الخروج وحكم المرتكب الكبير. فإذا كان الإنسان في هذا الباب على خلاف منهج السنة والجماعة ويرى الخروج على إمة الجور وعلى إمة الفساد وكذا، ويرى عدم الدعاء لهم بل الدعاء عليهم، ويرى ويرى إلى آخره، فإنه لا يكون على منهج السنة والجماعة. فالبربهاري رحمه الله ماذا يقول في كلمة واحدة في أسف في مسألة واحدة؟ إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلا من صاحبه يدعو عليه، بس ما يدعو عليه يخرج ويكون ويشكل ويعمل سوس، إذا رأيت يدعو عليه فعلا أنه صاحبه. ومن الشبهات القوية من قد يقول قائل هذا في السلطين اللي هم مسلمين بس عندهم معاصي، إنما السلطين عند كفار، نقول فين الدليل؟ يوحك بغير منظر الله، نقول له أي صورة أنت كفرت في إيه؟ الأول في الفعل كفر حقق خاص، ثم لو افترضنا أنه أتى صورة مكفرة فهل صح وهل أقيمت عليه حجته حتى يكفر عينه؟ ما هو إمتى؟ حالة واحدة اللي هي إذا حصل تكفير العينين، هنا أرض فرقنا نصف القرآن شرعي ولا ولا يشعر، إنما غير كده فرق كده كده خلاف إحنا كفر إحنا مختلفين فيه، خالق القول النبي كفر ما واحد، لأن لما يكون فيه خلاف هنا ده كفر ولا مش كفر، يكون ده شبهة، هتكفروا على مذهبك ولا مش هتكفروا على مذهبك، أصبح هذا يضرأ به شبهة، يضرأ بها إنزال هذا الحكم بعينه على هذا الشخص. فلو اتفقنا على أن فعل كفر احتاج إلى توافق شروط الإسلام موانع، شنو لو غير ده إيه كاف؟ وأنا تأملت أدلة من قال بكفر هؤلاء فوجدتها ترجع إلى قاعدة المشروط وهي التكفير باللازم، لأن أهل السنة مجمعون على أنه يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله بشاحن كاذب مستحل مفضلا مساويا مبدلا ناسبا هذا التبديل إلى الله، ست حاجات يكفر، والست حاجات دول يحتاج الى تفريش النيه، لان دخلهم على القلب ولا يعلم احد ما في القلب، مستحيل اشعره، مكاذب اشعره، جاهل اشعره، مساوي اشعره، مفضل اشعره، ناسبا للشرع ناسبا الى الله اشعره، ام هم بقى قايلين لك ايه؟ ما فعل هذا إلا لأنه يفضل، ولو لم يكن مفضلا ما حكم بهذه القوانين ونشرها وحطرها محاكم، ما فعل هذا إلا لأنه مكذب، لو كان مدينا حقا بما أنزل الله ورسوله ما فعل هذا، ما فعل هذا إلا مجوزا، يقولون ده مش كلامه لك، لا امال ايه ده لازم فعل، يقولون ده حكمتم على انفسكم، بالذي نريد ان نقول ان هذا تجاوز في الحكم، اذ لازم المذهب ليس مذهبا الا اذا اعتقده صاحبه، لازم قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كانت ابن عمتك، عارفينها ولا مش عارفينها؟ اسقي يا زبير وبعدين بحب أن كان ابن عمتك، قال اسقي يا زبير ثم اسقي زبير ثم اسقي زبير، يعني لازم الكلام ده، لازم الكلام ده إن النبي بيحكم بغير ما أنزل الله محاباه، يبقى الراجل ده بيحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أمين التبليغ بالفعل وليس مؤهلا، لازم قوله كده، لازم قوله كفر،

واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فعلى منه صاحبه هوى، واذا رايت الرجل يدعو السلطان الصلاح فعلى منه صاحبه سنه ان شاء الله. لقول فضيل لو كانت في دعوه ما جعلتها الا في السلطان جاءت زياده من عبد الله بن مبارك قال له لما يا ابا علي ليه يعني جعلتها في السلطان؟ قال لأن ان كانت لي فلا تتعدل، واما اذا كانت السلطان تعدت الى غيره. السلطان اذا اصلح الله حاله اصلح الله به العباده والجهاد، لكن انا لا تعدوني. فقال له عبد الله بن مبارك وقد قبل بين عينيه، قال والله ما يقول هذا غيرك يا ابا علي، ما يبقى يثق هذا الا انت. وأنبأنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري أخبرنا مرضوي الصالح قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فاسد ماذا؟ قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدوني، وإذا جعلتها في السلطان صرح فطرح من خلفي العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن وإن جاروا. شوف القيل أو فأمرنا أن ندعو ولو بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليه ندعو عليه وإن ظلموا وإن جاروا. فلا ينبغي أن يثق الفضل بهذا، ده منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة للقرار أهل السنة والجماعة، ده مش منهج خاص، إنما المنهج الخاص الخروج عن هذا الكلام. إذن ولو كان الحاكم فاجرا ولا ظالما فإنه لا ينبغي علينا أن ندعو عليه، لأننا إذا دعونا عليه حصل التشديد. طب ادعو له عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوة رجل منا فيه فيصلح الله سبحانه وتعالى حاله ويغير حاله ويتبدل أمره. ولهذا قال بعض أئمة السنة أظن أيضا عبد الله بن مبارك أو الفضيل قال وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ولا ينزل يدا من طاعة أو كذا إذا فعل ذلك فقد خرج من مذهب الخوارج كله أول وآخر. إذا فعل ذلك إذا قال ذلك فالبرهان رحمه الله تعالى هنا قال ندعو له بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. يعني تجيش بقى تقول لي يا بدع ايه يا عم توكلينها يا عم فرطوله هتزعلهم ايه يا عم متعاملهم سويين تقعد ايه يا عم متسويين حتى هتظلم ولا لا؟ هذا شر ولا لا؟ هذا اثر علينا ولا لا؟ مع كل هذا قرر ائمه السنه ان ندعو له مع كل هذا. يبقى كل اللي هتجيبه انا موافق عليه نظلمه في جو. وليس معنى كلام هذا ان اذا يكون هؤلاء سالمين من الاثم وسالمين من المؤاخذه، لكن نقول شوف البربال وليه بقى؟ لان ظلمهم وجورهم على انفسهم وصلاحهم لانفسهم وللمسلمين. ان شاء السلطان الجائر لن تزول قدماه حتى يسال رب سبحانه وتعالى عن الرعيه، وما اشد السؤال اذا كان الانسان هيسال عن ال بيته فما اشد هذا، اذا كان سؤالك عن نفسك ما اشد. الواحد يجاوبك هيسأل عن نفسه ازاي عمال يرتكب، انا يسأل عن نفسي فقط، كيف اذا سئل عن اسرة، كيف اذا سئل عن امة من الامم. لكن اجعل هذا قسما يتولاه ربك سبحانه وتعالى، واما القسم الاخر فيما يتعلق بفقه التعامل بين الراعي والرعية بين السلطان وبين الناس فهذا هو فقه اهل السنة والجماعة. لان البعض يربط ربطا سابجا في هذه المسألة، يعني كنا نقول كده يبقى اذا انت الكل كده، كنا نقول كده يبقى دول سكان، كنا نقول دول كده يبقى دول امراء المؤمنين. هذا فكر عقيم. نحن نقول ظلم وجور عليه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. اما انا ان ملكت النصح بيني وبينهم فصح، والا فادعو الله سبحانه وتعالى له ان يصلح الله عز وجل حاله. فاللهم اصلح السلطان واهدي وانفع به واجعله رحمة لرعيه. طيب نتابع هذا القدر ونصلي ان شاء الله.